ما حكم قراءة القرآن ولا سيما الفاتحة وياسين على أرواح الموتى؟ وما حكم ما يفعله بعض الناس من إحضار القراء ليقرأوا القرآن على أرواح الموتى بمبالغ باهظة؟ وما صحة الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟ هذا العمل لا يجوز. كون يستأجر من يقرأ القرآن الموتى هذا لا يجوز. والذي يقرأ بالأجرة ما له ثواب حتى يهديه للموتى. ما قرأ إلا لله، ما قرأ إلا للأجرة، فلا يكون له، فليس له ثواب حتى يهدى. ثم السنة عدم إهداء قراءة للموتى، لا منك ولا من غيره، لعدم الدليل على ذلك، لأن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك. لكن بعض أهل العلم رأى جواز ذلك من غير أن يستأجر بأجرة، بل من باب التبرع، إذا تبرع وقرأ وثوب لميته أو لإنسان حي. ذكر بعض أهل العلم أنه جائز ولا حرج في ذلك، وقاسوه على الصدقة والدعاء، ولكن ظاهر الأدلة الشرعية أن ذلك لا ينبغي، وأنه يخشى يكون بدعة لعدم الدليل عليه. فالأولى بالمؤمن والأحوط له ألا يفعل ذلك، بل يحسن موتاه بالدعاء، بالصدقة عنهم، بالحج عنهم، بالعمرة، هذا لا بأس، كله مشروع. أما كون يقرأ ويثوب لهم أو يسبح ويثوب لهم هذا لا دليل عليه. فالأولى بالمؤمن ترك ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. أما كون يستأجر من يقرأ هذا لا يجوز، لأن كون يقرأ بالأجرة هذا ليس له ثواب، وكيف يهدى؟ ما هذا شيء يهدى. وقد أجمع العلماء على تحريم أخذ أجرة على تلاوة القرآن. ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قال إنه لا نزاع بين أهل العلم في تحريم أخذ أجرة على تلاوة القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.